صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الزهد: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن آدم وهذا أجله. ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال: وثم أمله وثم أمله. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه: هذا حديث حسن صحيح. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يوضح هذا بالإشارة، وأحيانا بالرسم، يرسم في الأرض: هذا ابن آدم وهذا أجله. ثم وضع يده عند قفاه ثم أرسلها وقال: وثم ثم، يعني هناك أمله، أماله بعيدة وأجاله قريب، وأصحاب المقابر ماتوا وأمالهم عراض طوال. والله المستعان. هذا ابن آدم عموما عينه متعلقة بأماله، والأجل من دون ذلك يقطع، ولذلك هو هاذم اللذات. لكن العاقل هو اللي يفعل الحديث اللي قبله، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور، وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، يمكن اسمك غدا متبوع بكلمة رحمه الله. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. هذا حديث حسن صحيح. وأبو السفر اسمه سعيد بن يحمد ويقال ابن أحمد الثوري. الخص، الخص البيت الصغير. وهى يعني سقط من سقف شيء، وهم يعالجونه بالطين وكذا، فقال: ما تفعلون؟ فأخبروه، فقال: الأمر أعجل من ذلك. وإن شاء الله إذا مد الله في العمر نقرأ كتاب لابن الدنيا اسمه قصر الأمل. كتاب هذا جمع فيه آثار الصحابة والأنبياء والصالحين في قصر الأمل، إنهم، وترى هذا هو أول صلاح القلوب، والله ما أفسد القلوب مثل طول الأمل. قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فماذا؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوب وكثير منهم فاسقون. ما أفسد القلوب مثل أمرين: طول الأمل واتباع الهوى، طول الأمل واتباع الهوى، اتباع الهوى في العلم والعمل وحياته كلها، ولا أصلحها مثل عكس هذين الأمرين. وترى قصر الأمل يكون بالتدريب، درب نفسك، إذا أصبحت حاول، يمكن أول ما تدرب نفسك يصير أملك إلى حدود سنة سنتين، ولا بعضهم يقول لين أصل 40، ولا بعضهم يقول، بعدين يقصر يقصر، ما إن شاء الله صلاح القلب يقصر، إلين تصل إلى المرحلة اللي وصل لها ابن عمر: إذا أصبح ما ينتظر المساء، وإذا أمسى ما ينتظر الصبح. غير أنه ما تراه بنت ربي عمر، ترى هذا أمر في قلبه يزعى عن المعاصي وكذا، لكنه كان يبيع ويشري ويتزوج، لكن أهم شيء القلب معلق بالآخرة، هذه أمور دنيا ما تؤثر. أما طول الأمل لا، طول الأمل يجعل همك كله معلق بالدنيا. نعم. باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. كل أمة لها فتنة، وفتنة هذه الأمة المال. المال هذا يعمي ويعشي، يجعل عليه على القلوب مثل الغشاوة، طلبه وتثميره وحفظه والمنافسة فيه والمقارنة وانتفاع بكل. ومن لؤم الدنيا أن المال ما يأتي إلا متى يأتيك المال، إذا وهت أعضائك وشخت وعاد مفروض أنك تجتهد في الآخرة يأتيك المال في الأخير، فما عاد يفتنك إلى فتنتك كما سيأتي في الحديث اللي بعده واللي بعده. نعم. باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي سعيد وعائشة وابن الزبير وأبي واقد وجابر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ابن آدم يعني الإنسان مطلق، الإنسان في طبعه هذا. ابن آدم هنا يعني الإنسان، لو له وادي من ذهب أحب الاثنين، لو الاثنين أحب ثلاثة، ولا من فمه إلى التراب ويتوب الله على من إلا من زكى. فإذا زكى ما عاد يهمه وادي ولا واديين ولا عشر ولا مية، ما عاد تفرق معه، لا يفرح بكثرتها ولا يسعى على قلتها. لكن هو مطلق ابن آدم هكذا هو. إن الإنسان خلق إيش؟ هلوعة، إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين. نعم. باب ما جاء قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال. وفي الباب عن أنس. هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا يحتاج إلى أنك الإنسان كل ما يكبر في السن كل ما يحتاج إلى مزيد تزكية، لأن فتنة هذه ابن آدم يضعف ويهرم إلا ثنتين مسارها عكسي تشب، هو يهرم وينحدر بعد الأربعين ويتشب. الحرص على العمر والحرص على المال إلا من زكى، وكان له يعني تزكية قبل وتزكية مضاعفة. ولا أنت تشوف الآن قلب الشيخ متعلق بالدنيا بالعمر وبالمال، هذه والله مصيبة. هو أحوج الآن أن يتلقط باقي أيامه فيما يرفع عند الله عز وجل، لكن قلبه ما يطيع، قلبه يريد الدنيا ويريد المال إلا من تزكى. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، الحرص على العمر والحرص على المال. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن مبارك قال حدثنا عمرو بن واقد قال حدثنا يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يدك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثوب ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله بن عبد الله، وعمر بن واقد منكر الحديث. نعم. هذا في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم نظر، ومعناه صحيح، معناه متوارد عند السلف، لكن لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بطريق صحيح. إن كذبا علي ليس ككذب على غيري كما قال عليه الصلاة والسلام. الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال. إذن ما هي الزهادة في الدنيا؟ ألا تكون بما في يديك أو في جيبك أو في محفظتك أو في حسابك أوثق منك مما في يد الله عز وجل. ولو جربت هذا تجد من نفسك ضعف إلا من زكى. فأكثر الناس واثق مما في حسابه وفي محفظته، لكن اللي عند الله يعني فيه نوع خوف ولا شك ولا، هذا ليس بزاهد. الزاهد اللي يكون ثقته بما في يد الله أكثر من ثقته بما في يديه. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض وقام من مرض مهموم قال ما فعلت الدنانير السبعة لبعض زوجاته؟ قالوا يا رسول الله شغلنا تمريضك، ما هو كان أمر بإمضائها. فقال ما ظن محمد بربه لو لقيه وعنده هذه الدنانير، ما ظنه بربه. يعني أنت إذا حبست الدنانير في غير، هو كان يرصد اليدين ويرصد الأشياء قوة أهله يرصده، يعني ما كان يضيع. لكن الشيء الفاضل عن قوت أهله أو عن دينه إذا أنت رصدتها وش ظنك بربك؟ خايف، خايف إذا راحت ما يجي غيرها، هذا ابن آدم. والثانية أن تكون في ثواب المصيبة أرغب منك فيها لو بقيت، يعني إذا احتسبت وقلت الحمد لله أنا بين أمرين، أن يبقى لي الولد أو يأتيني أجر ويكون في ميزاني، فما دام الله اختار هذا الأمر أنا أرغب في ثوابه أكثر ما أرغب في بقائه لو بقي، هذا ما في شك أنه زاد في الدنيا، كما قال بعض السلف الآن أراه في ميزاني خير من أن يراني في ميزانه، وقال بعضهم من بركة الولد أن تراه في ميزانك يسبق، كما كان أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في ميزانه إلا فاطمة ولا حقت به. كذلك المال وغيره. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول حدثني حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. هذا حديث صحيح، وهو حديث حريث بن السائب. وفي الباب عن أبي الدرداء وسمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي يقول قال النضر بن شميل جلف الخبز يعني ليس معه إدام. ابن آدم ما له حق في شيء، ما له حق في شيء، ابن آدم عبد ما له لما أعطاه سيد. لكن يعني المراد إن هذه الحد الأدنى اللي يعني البيت اللي يواريه والثوب وجلف. لكن هذا دحين الترمذي يقول حديث صحيح، شوف الآن يعني نافذة على العلل، شوف عندكم في الحاشية قال أحمد روى حريث هذا عن الحسن اللي هو هذا عن حمران عن عثمان حديثا منكرا، يعني هذا الحديث، وذكر الأثرم عن أحمد علته، فقال سئل أحمد عن حريث فقال هذا شيخ بصري روى حديثا منكرا عن الحسن عن حمران عن عثمان وذكر الحديث، وقال قلت قتادة يخالفه؟ قال نعم، سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة هو أوثق الناس في قتادة، وقتادة عن الحسن عن حمران عن رجل من أهل الكتاب، هذا المحفوظ. لكن لأن حمران أكثر ما يروي عن عثمان وهذاك منكر الحديث راح حطه في عثمان وحطه مرفوع أيضا. قال أحمد حدثناه روح عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حمران عن رجل من أهل الكتاب، فإذا هذا ما يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا كيف يعرفون العلل، تروح للتلاميذ اللي هم يضبطون عن شيخهم وتقارن رواياتهم برواية هذا، عند ذلك يتضح لك الخلل. قتادة رواه عن الحسن عن حمران عن رجل من الكتاب. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. هذا حديث حسن صحيح. هذا مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، أبوه روى هذا الحديث عبد الله بن الشخير، ومطرف هذا عامر بن بني عامر بن صعصعة، وأبوه أيضا صحابي جليل عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، روى هذا الحديث، وروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا صلى من البكاء. يقول عبد الله بن الشخير انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم تكاثر، ألهاكم، الله عز وجل يعاتبنا عتاب مر، يقول ألهاكم التكاثر، أشغلكم التكاثر، إلى متى؟ حتى زرتم المقابر، إلى أن تنتهي أعمارك وأنتم في تكاثر، حتى في مجال العلم في تكاثر، في مجال الكتابة، في مجال الدنيا، وفي مجال الوظائف والترقيات والمناصب، كل الناس الآن في مسيرة تكاثر، منافسات ومقارنات وتكاثر. ابن آدم يقول مالي مالي، ثم يقول وش لك من مالك؟ مالك الحقيقي وينه؟ اللي ذقت نفعته منفعته، ما تصدقت فأمضيت، تلقاه قدامك إذا فنيت الدنيا تلقاه موجود. والتمرة يربيها الله بيمينه حتى تكون التمرة كالجبل العظيم، هذا مالك. ومال أكلت فأفنيت، صحيح هذا مال استهلكت، وما لبست فأبليت. ومن اللباس مثلا الفرش والأثاث الذي لا بد منه كذا، مثل ما قال حصير اسود من طول ما لبس، يعني الأشياء اللي تستهلكها وأنت محتاج إليها، والباقي ليس لك، الباقي تتعب فيه ويأخذه من لا يشكره. نعم. حدثنا بندار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا حديث حسن صحيح. وشداد بن عبد الله يكنى أبا عمار. شوف هذا الحديث جامع صراحة. هذا الحديث جامع. نبدأ مع وسطه حتى يتضح, وهو قوله لا تلام على كفاف. هذا أوله, لا تلام على كفاف, يعني الشيء اللي يقوتك ويقوت عيالك لن يلومك الله عليه من غير شرف ولا مخيلة. هذا القاعدة الأولى. الثانية ابدأ بمن تعول, ابدأ بنفسك ولدك ومن تعول. الثالثة اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم ما دام ما تلام على كفاف, طيب ما زاد على الكفاف؟ قال وإنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك. الفضل هو ما زاد على الكفاف, فضل. قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وش معنى العفو؟ هو الفضل الزايد العافي. لكن من اللي طاوع نفسه؟ هذا يقودنا الكتابنا بالدنيا النفس صفوان محرز اللي قال والله أني أرى موضع الشهادة لكن نفسي ما تطاوعني أو ما تتابعني. الآن أن تدري أن إنفاق الفضل خير لك قطعا بالوحي, وإمساك شر لك إلا قوت عيالك أو شيء ترصد لديه. لكن من اللي طاوع نفسه أن يبذل الفضل أو بعض الفضل؟ أحسن الناس حال اللي يكتفي بالقدر الواجب, إذا أدى زكاته يعني يسلم منه. لكن الفضل اللهم استعان. قيس بن عاصم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأهل المئين ويل لهم, يقول حسن البصري فوالله نفعت فيه الموعظة, والله كان له أودية من الإبل فمضى فيها انفاق وعواري وهبات إلين ما أبقى إلا 40. هو سيد, سيد ليس سيد قبيلته فقط, سيد أهل الوبر كلهم رضي الله عنه. قيس بن عاصم المنقري التميمي. نعم. باب في التوكل على الله. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك. الحين الطير شفتوها تدخل شيء في أعشاشها, تدخل شيء في أعشاشها, وش رزق الطير؟ يوم بيوم. ولذلك من أحسن التفاسير قول من قال من السلف وكأي من دابة لا تحمل رزقها فسر بماذا؟ لا تحمل هم رزقها. الدابة أعقل منا, الدابة هذه والطير أعقل منك. كأي من دابة لا تحمل هم رزقها, تنام في عشها وما عنده حق بكرة, ما عنده ولا شيء, حق غدا ما عنده شيء, ونائمة هي وفراخها في العش, لكنها متوكلة على الله. فإذا أصبحت غدت خماص ما في بطونها شيء, وراحت في العصر وهي بطان. لو أنكم توكل, لكن هي أيضا ما جلست في العش, هي تغدو تروح تسبب, لكن قلبها بارد لا تحمل هم رزقها. والله أن الدواب هذه ناقل من ابن آدم. بن آدم البيت مليان والمخزن مليان والمستودع مليان والحساب مليان وخايف, يقول خايف على المستقبل وخايف على عيالي وخايف, يقتل الخوف هذا أعوذ بالله. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف, فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. هذا حديث حسن صحيح غريب. شوف المسألة الواحدة أحيانا تؤخذ من عدة أوجه. في قصة مشابهة قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوك المحترف خير منك, اللي يحترف خير منك, وهذه قال للمحترف هذا لعلك ترزق به. وقد يكون نفس القصة, قال هذا ما يناسبه وقال هذا ما يناسبه. فهذا الأخوان واحد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم ويمكن ما عنده صنعة أو ما يحسن الصنعة أو كذا وساكن مع أخوه، فكان أخوه يحترف وهذا يأتي يطلب العلم ويتعبد ويمكن ضعيف ويمكن ما تدري عن ظرفه، فالمحترف شكى أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أحترف وما يحترف وأنا اللي يعني أكد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق، شوف رزقك اللي يجيك يمكن بسببه، فهذا يغير النظرة كلها، بدال ما كان يحس أنه عالة يحس أنه هو سبب الرزق، إنما ترزقون وتنصرون في ضعفائكم، هذا يطيب نفسه ويبرد خاطره إذا عرف أنه لعلك ترزق. وأيضا قال المحترف اللي يقدر يحترف، اللي يقدر لا يكون عالة على غيره، كان سفيان لا يحدث أحد من أهل الحديث حتى يسأل عن صنعته ويقول يا أهل الحديث أنتم المفروض تطلبون أشرف العلم فكونوا أشرف الناس لا تحتاجون حتى لأهاليكم. ومرة رأى شباب في الكوفة مطرقين رؤوسهم ومعهم المحابر وكذا لكن ما في صنعة يبغون الناس يكدون عليهم، فقال له هذا مو بطلب حديث، هذا يعني الانحراف يأتي الشيطان حريص منه ومنه، فكان لا يحدث أحد إلا إذا عرف صنعته. لكن بعضهم مثل شعبة رحمة الله عليه أخوه جزاه الله خير احتسب له، أخوه قال أنت خلاص الحديث صنعة المفاليس ما عندك شيء، لا تحسن صنعة ولا زراعة ولا تجارة، أنا بحترف وبأكد عليك. فكان شعبة يقول جزاه الله خير أخي هو اللي، وشعبة مونته خفيفة ما يأكل شيء بسيط. نعم. حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وفي الباب عن أبي الدرداء هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية قوله حيزت يعني جمعت. وأيضا حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية نحوه. إن الإنسان لكنود، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير يعني المال شديد. كل واحد منا فيه النعم الثلاث هذا خاصة هنا الحمد لله هو آمن في سربه. بعضنا والله أحيانا تنام وباب الشارع مفتوح لا تخاف إلى الله عز وجل ومعافى في بدنه وعنده قوت يومه، بس ما يفكر في النعم الثلاث هذه اللي هي كأنما حيزت له الدنيا كلها، يفكر فلان عنده وفلان عنده وفلان أحسن بيت وفلان أحسن مني سيارة وفلان، بس طول حياته في المقارنات. ولا الثلاث هذه أمن في وطنك ومعافى في بدنك وعنده قوت يومك هذه الدنيا كلها. بالعكس والله سبحان الله العظيم لا تهنأ بالدنيا إلا بهذا، لو عندك الدنيا كلها لو عندك المليارات وأنت ما عندك أمن صارت صفر تراب، لو عندك المليارات والأكل كله والنساء والقصور وأنت غير معافى في بدنك صارت أعوذ بالله عذاب عليك لأنك تراها ولا تستمتع بها. فأنت وإن شاء الله يأتينا في المحتضرين أن كثير من الملوك وكذا رأوا الغسال ورأوا الزبال وكذا يأكل وينام وقالوا ليتنا مثله اللهم استعان، لكن ابن آدم كنود جحود. نعم. باب ما جاء في الكفاف. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاد ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو قال ثلاثا أو نحو هذا، فإذا جعت تورعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وفي الباب عن فضالة بن عبيد هذا حديث حسن والقاسم هو ابن عبد الرحمن ويكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو شامي ثقة وعلي بن يزيد يضعف في الحديث ويكنى أبا عبد الملك. هذا الحديث يقول أغبط أولياء عندي مؤمن خفيف الحاذ، الحاذ يعني الظهر، خفيف الحاذ، خفيف ما عنده شيء، لكن ذو حظ من الصلاة، صلاة خاشعة وطويلة، فتح الله له في الصلاة، هذا أغبط الأولياء. وأيضا أحسن عبادة ربه، لم يكثر، أحسن حسنة. وأيضا أطاعه في السر ما مثل السرائر. وأيضا وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع. وأيضا وكان رزقه كفافا يوم بيوم، فصبر على ذلك، هذا أغبط الأولياء. ثم نقر بيده فقال: عجلت منيته وقلت بواكيه وقلت تراثه، ليس في الدنيا وجيه لكنه عند الله وجيه، عند الله وجيه، هذا أغبط الأولياء. الله المستعان. لكن لو قيل لبعض الآباء: تريد ابنك يكون كذا، رزقه كفاف وغامض وغير مشهور ولا يشار له بالأصابع، وإذا مات ما حد يبكي عليه، قال لا، يقول لا، ودي ابني أن يكون مشهور ومعروف وعنده أموال. أكثر الناس يتمنى لأبناء غير هذا، لكن هذا هو أغبط الأولياء. واحد الثلاثة الذين نطقوا في المهد رضيع، مر بامرأة مظلومة ولبست فيها تهمة ليست فيها، يضربونها يقولون سرقت زنيتي، وتبكي ما فعلت. فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك الثدي وقال: اللهم اجعلني مثلها، يعني مظلوم فقير كل شيء لبسون فيه وما في شيء. ومر رجل له أبها وحشم وكذا، فقالت الأم: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وقال: اللهم لا تجعلني مثله. هذا أحد الثلاثة الذين نطقوا في المهد كما في الحديث الصحيح. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه، عرض عليه ربه أن يجعل له بطحة مكة ذهب، فقال: لا، أشبع يوم وأجوع يوم، الشبع له عبادة، أشكرك وأحمدك، والجوع له عبادة، أتضرع إليك وأذكرك، فيجمع بين عبادتين ويكون عبد حقيقي. اللهم استعان. نعم. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. هذا حديث صحيح. وأبو هانئ الخولاني اسمه حميد بن هانئ. طوبى لمن كان الله أعطاه ثلاثة أشياء: الأول هداه الإسلام الصحيح، ليس أي إسلام، حين في ناس يظنون معرفوا الإسلام وما عرفوا، هداه الله للإسلام الصحيح، وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. والثانية رزق كفاف، يعني لا ينقص ويحتاج للناس ولا يزيد في يشغله، رزقه على قد، هذا أحسن شيء. والثالثة قنع، هو قلبه بارد، ما مو بقلبه متلهف ويقارن وينافس، لا، هو قانع، رزقه كفاف وقانع وهدي للإسلام، علم وعمل، ترى مو بهدي بس معرفة، لا، علم وعمل، هذا هو طوبى له. نعم. حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله. هذا حديث حسن صحيح. نعم، أفلح. نعم. باب ما جاء في فضل الفقر. حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري قال: حدثنا روح بن أسلم قال: حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن أبي الوازع عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال له: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك ثلاث مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. نعم. وحدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبي عن شداد أبي طلحة نحوه بمعناه. هذا حديث حسن غريب. وأبو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمرو وهو بصري. الفقر يقولون عنه تاج الأنبياء، أكثر الأنبياء فقير، ليس الفقر اللي يحتاج فيه للناس، لكنه يكون في طبقة الفقر، يعني قليل منهم اللي ممكن، مثل داود عليه السلام، وكان أول أمره أيضا ليس بملك لكنه أتاه الله الملك بعد ذلك، وابن سليمان، يعني في، لكن أكثر الأنبياء كانوا هكذا. وكذلك أتباع الأنبياء، يعني قد الله يعطي بعض الناس مال لكن يكون التصرف فيه تصرف الخازن. وصفوا أغنياء الصحابة فقالوا كالخازن لله في الأرض، كالخازن لله في الأرض، يأخذ مال الله من حله ويضعه في حله، لا يمسك منه شيء. هذا الغني اللي ما يضره الغنى، ينفع الغنى، اللي يكون مثل الخازن لله، يصرف مال الله في عباد الله، يعني مثل اللي موكل يصرف مال الله في عباد الله المستحقين، ويأخذ من حله ويضعه في حله. لكن الفقر إذا الله عز وجل أراد بعبد خير يزوي عنه الدنيا، ويمكنه يريدها لكن يزويها عنه. ولذلك قال إن كنت صادق أعد للفقر تجفافا. التجفاف نوع من التهيئة والملابس، التجافيف جمع تجافيف. يقول استعد للفقر، فإن الفقر سريع إلى من يحبني، أسرع من السيل إلى منتهى. بمعنى أنه ما يكون له دنيا. الفقر هنا ليس المال فقط، لكن ما يكون له دنيا، يعني لا سلطان. الصحابة ما حصلوا سلطان، لا ابن عمر ولا غيره، وكان في ناس يعني أدوم منهم حصلوا سلطان، ولا المال ولا الشهرة ولا غيره. بعض السلف لما ابتلي بالفقر يعني من فرحه بذلك قال يا ربي ما هو العمل الذي ألحقتني به بالأنبياء وأتباعهم، ما هو العمل اللي سبب لي هذا الشرف أنك جعلتني في سلك الأنبياء وأمثالهم الذين مثل ما سيأتينا الباب اللي بعد هذا. معيشة عليه الصلاة والسلام مات وهو ما أكل لحم مرتين في اليوم، ومات ما شبع من خبز الشعير، ومات عليه الصلاة والسلام وهو ما يوقد في بيته نار أحيانا بالأشهر. هذه معيشته وبيوته. يقول الحسن وسعيد بن مسيب ليت الوليد ما هدمها، حتى أمه تشوف نبيها كيف كان يسكن. لو تشوف بيوته اليوم ما يسكنها أحد من صغرها وقصر السقف وضيقها. هذه الدنيا زواها الله عنه زوي، مات ما حصل منها. هذا هو لكرامته على ربه حتى لا يفوت شيء هناك بالآخرة. أما نحن مثل ما قال عمر نخشى أن نكون ممن قال الله ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هذا كان لكم طيبات أذهبتموها في حياة الدنيا، توسع توسع توسع. الله المستعان. مر معنا حديث أن اللي المجاهد اللي يغنم، مجاهد في سبيل الله ويغنم، تعجل ثلثي أجره لأجل الغنيمة هذه. والصحابة كانوا يغبطون اللي ماتوا مثل مصعب وحمزة، ماتوا ما أخذ من الدنيا شيء حتى الكفن، يغبطونهم. عبد الرحمن بن عوف بكى، وخباب وابو ذر وابو عبيدة كلهم يقولون ليتنا مثل اللي ماتوا ما أخذوا منها شيء، نحن تأخر موتنا حتى فتحت الدنيا ولا ندري لعلها هجرتنا وجهادنا عجلت لنا. فاللي اللي ما يشعر قال الحسن اللي الله عز وجل يعطيه الفقر ولا يشعر إن الله قد صنع له فلا عقل له، والذي يعطيه الغنى وهو قائم على المعصية ولا يشعر إن الله مكر به فلا عقل له. الطائفتين كلها. الله المستعان. الله عز وجل يختار الصالح، وأنت لا تتمنى غير ما اختار الله لك. لا تحاول أن تقترح الله شيء، لا فقر ولا غنى، لا تقترح الله شيء، فإن الله أعلم منك بنفسك. ولكن سأل الله عز وجل أن يهيئك للعبادة اللي تناسب ما اختار لك. إن أركبك مطية الفقر سأل الله أن يوفقك للقيام بحقه، وإن أركبك مطية الغنى سأل الله أن يوفقك للقيام بحقه. أما أن تقترح الله لا تقترح، لكنك أعمل والله عز وجل هو اللي يدبر أمره. هذا آخر ما نقف عليه إن شاء الله في الترمذي وابن أبي الدنيا، إلى أن يسر الله أمر كان مفعولا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اللهم صل على محمد.